بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلازالت مجالسنا تتجدد في قراءة متممة الآل الرومية لصاحبها الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس 32 من هذه المجالس التي نسأل الله أن يجعلها خالصة له. وكنا قد انتهينا من المجرورات في المحاضرة السابقة، وهذا المجلس بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه نبدأ في قول المصنف رحمه الله تعالى باب إعراب الأفعال. قبل أن نقرأ كلامه ونعلق عليه، ننوه أن هذا الباب متأخر في المتممة عنه في الآج الرومية، لأن ابن آج الروم رحمه الله جعل هذا الباب إعراب الأفعال بعد معرفة علامات الإعراب، وكان ترتيب ابن آج الروم أفضل من ترتيب المتممة، لأن هذا هو الترتيب الطبيعي: المرفوعات ثم المنصوبات ثم المجرورات ثم التوابع بعد ذلك. وإعراب الأفعال يأتي في علامات الإعراب أو عند الإعراب والبناء، يعني في البداية. أما الآن فالمصنف الحطاب رحمه الله تعالى جعله في مكان متأخر عن غيره من المصنفين. على كل حال، لا بأس إن شاء الله نقرأ كلامه. قال رحمه الله: باب إعراب الأفعال. قال: تقدم أن الفعل 3 أنواع: ماض وأمر ومضارع، وأن الماضي والأمر مبنيان، وأن المعرب من الأفعال هو المضارع إذا لم يتصل بنون الإناث ولا بنون التوكيد المباشرة له. وتقدم أن الفعل يدخله من أنواع الإعراب 3: الرفع والنصب والجزم. إذا علم ذلك فالإعراب خاص بالمضارع، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب وينصبه أو فينصبه، أو جازم فيجزمه، نحو إياك نعبد وإياك نستعين. قوله رحمه الله: الأفعال 3 أنواع: ماض وأمر ومضارع، هذا موجود في الآج الرومية. أما التفصيل الذي ذكره بعد ذلك فهو من إضافاته في المتممة رحمه الله. قوله: وأن الأمر وأن الماضي والأمر مبنيان، هذا المعروف أن الفعل الماضي دائما مبني كما تقدم، يبنى على الفتح، يبنى على السكون، يبنى على الضم، هذا كلام البصرة. أما الكوفيون فقالوا مبني على الفتح دائما. وكذلك الفعل الأمر مبني دائما، يبنى على السكون، يبنى على ما يجزم به مضارعه، إذا كان مضارعه يجزم وتكون علامة جزمه حذف حرف العلة، يعني إذا كان معتلا فالأمر يبنى على حذف حرف العلة، وإذا كان مضارعه من الأفعال 5 يكون مجزوما وعلامته حذف النون، فكذلك الأمر منه مثلا افعلوا، اذهبوا، اذهبا، اذهبي، يبنى على حذف النون. ويبنى الأمر كذلك على الفتح إن اتصل به نون التوكيد: اذهبن، افعلن. ثم قال: وأن المعرب من الأفعال هو المضارع. إذن الوحيد الذي يدخله الإعراب من الأفعال هو الفعل المضارع وحده، وهذا الفعل المضارع كذلك يأتي مبنيا، يعني أنه يعرب ويبنى الفعل المضارع. قال: إذا لم يتصل بنون الإناث ولا بنون التوكيد المباشرة له. الفعل المضارع إذا لم يتصل بنون توكيد أو نون النسوة فهو معرب، وإذا كان معربا فإنه يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما كما سيأتي. فإذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة فإنه مبني. إذن البناء هو الغالب في الأفعال، الماضي مبني دائما، الأمر مبني دائما، المضارع مبني ومعرب. طيب، يبنى المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد، وتالله لأكيدن أصنامكم لأحفظن. هذا المضارع الآن يبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، لأحفظن لأكتبن. مثلا كذلك مع النهي، لا تفعلن ذلك، فهذا يبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. أما اتصاله بنون النسوة تقول مثلا الطالبات يكتبن ويحفظن ويدرسن، كل هذا يبنى على السكون. وكما قلنا من قبل، بدلا من أن تحفظ وتنسى وتدخل القواعد في بعضها، حاول أن تجرب النطق الصحيح للفعل. انظر إلى الحرف الأخير قبل الضمير، الحرف الأخير قبل الضمير، لما تقرأ مثلا يضربن، النساء يضربن أبناءهن، يعلمن أبناءهن. الحرف الأخير في الفعل يعلم هو الميم، فلما تقرأ يعلمن تجد الميم ساكن قبل نون النسوة، فإذا يبنى على السكون الفعل المضارع إذا اتصل بنون الإناث أو بنون النسوة، يبنى على السكون. يضربن، يأكلن، يشربن، يدرسن، يحفظن، يجرين، يسعين، وهكذا. لكن هنا ملحوظة مهمة، وهي قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا بنون التوكيد المباشرة له. المباشرة يعني هناك نون توكيد مباشرة ونون توكيد غير مباشرة، هل هذا له علاقة بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة؟ الجواب لا، ليست له أي علاقة بالتوكيد الثقيلة والخفيفة. نون التوكيد الثقيلة والخفيفة حكمهما في الإعراب واحد، لا فرق بينهما. والله لأحفظن القرآن، أو تقول والله لأحفظن القرآن، يعني نون التوكيد الثقيلة عليها شدة وفتحة لأحفظن، ونون التوكيد الخفيفة عليها سكون والله لأحفظن القرآن. طيب، ما الفرق بينهما إذن إذا كان الإعراب واحدا؟ لأن المضارع سواء مع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فهو مبني على الفتح، فما الفرق بينهما؟ أيوة، الفرق في المعنى. نون التوكيد الثقيلة هذه أشد توكيدا من الخفيفة، سبحان الله، وهذا جار في لغة العرب مضطرد. نون التوكيد الثقيلة أشد توكيدا من الخفيفة، وقد اجتمعت النونان في قول الله تعالى: ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. هذا قول من؟ امرأة العزيز التي تسمى زليخة في بعض التفاسير. لماذا يقول المفسرون، لماذا أكدت السجن بنون التوكيد الثقيلة؟ وأما كونه ولا يكونا من الصاغرين فكان معه نون التوكيد الخفيفة، لماذا فرقت بينهما؟ قالوا طبعا ليست كل التفاسير تتعرض للدقائق اللغوية والنكات اللغوية، كما قلنا من قبل هناك بعض التفاسير المهتمة بهذا الجانب تسمى التفاسير اللغوية، لكن أكثر المصنفين في هذا الباب للأسف كانوا من المعتزلة، وعلى رأسهم الزمخشري والأخفش، صاحب الزمخشري صاحب الكشاف عن معاني التنزيل من القرآن، والأخفش الأوسط سعيد ابن مسعدة المتوفى سنة 215، له كتاب معاني القرآن كذلك، هو تفسير ويهتم بالناحية اللغوية والإعرابية. على كل حال، طبعا الزمخشري متوفى 538 من الهجرة، ونسبته إلى بلدته زمخشر، وزمخشر في بلاد ما وراء النهر ناحية بلاد التركستان، ولعلها الآن في أوزبكستان والله أعلم. على كل حال، يفسرون ذلك يقولون قولها ليسجنن بالتوكيد الثقيل لأنها متأكدة من سجنه. هي هذه التي راودته عن نفسه عليه السلام، وهي زوجة الملك وفي يدها مقاليد الأمر، تستطيع أن تسجنه، ما عندها مشكلة. السجن ليس صعبا، ليسجنن، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، هي متأكدة. طيب، وهل هي متأكدة من أنه سيكون من الصاغرين أي الأذلاء والضعفاء؟ الجواب لا، ليست متأكدة. لماذا؟ لأن يوسف عليه السلام نبي كريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما جاء في الحديث، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أربعة أنبياء عليهم السلام. فهنا وليكونن من الصاغرين، التوكيد بالنون الخفيفة. لماذا؟ لأنها ليست متأكدة من كونه سيكون ضعيفا أو ذليلا أو حقيرا أو ما إلى ذلك عليه السلام. لأن هناك من الناس من إذا سجن بكى كالنساء أو كالأطفال، وتذلل وتضرع إلى المسؤولين حتى يخرجوه. ولكن هناك من إذا ابتلي، نسأل الله السلامة والعافية، من إذا ابتلي بهذا البلاء صبر ولم يتأثر ولم يتحرك له دمع ولا شيء مما يصيب غيره. وكذلك أصحاب النفوس العظيمة أو الأبية أو الكبار على رؤوسهم الأنبياء عليهم السلام. فهنا يوسف عليه السلام ما كان ليكون صغيرا ذليلا أبدا، ولذلك قالت ولا يكونا من الصاغرين، سبحان الله. وهي ليست متأكدة، ولكن السجن، هي متأكدة من السجن. فهذا الفرق في الدلالة. أما الإعراب فواحد، هو الفعل الأمر، الفعل المضارع هنا يبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، سواء كانت ثقيلة أو خفيفة. كذلك الأمر يبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، سواء الثقيلة أو الخفيفة. نعم. مسألة نون التوكيد المباشرة، هذه مهمة. نون التوكيد المباشرة، هل هناك نون توكيد مباشرة وغير مباشرة؟ نعم، وهذه يتوقف عليها إعراب المضارع وبناؤه. نعم، نون التوكيد المباشرة هي التي تتصل بالفعل اتصالا مباشرا، لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل، فالفعل إذن يبنى على الفتح. طيب، هذا واضح، سواء المضارع أو الأمر. وهل هناك فاصل يمكن أن يفصل بين نون التوكيد هذه وبين الفعل؟ الجواب نعم، يفصل بينها أحد الضمائر الثلاثة، الألف والواو والنون، التي تتصل بالفعل المضارع فتجعله من الأفعال أو من الأمثلة الخمسة كما تقدم. فالفعل إذا اتصل به مثلا واو الجماعة، يذهبون، يذهبون، إذا أردنا أن نؤكده بنون توكيد كيف نقرأه؟ الأصل أن تقول يذهبون ثم يذهبون ثم تضيف نون التوكيد، فتقول يذهبونن يذهبونن، فيحصل التقاء ثلاث نونات. يذهبون، هذه النون الأصلية في الفعل من الأفعال الخمسة المضارع، يذهبون، ثم نون التوكيد الثقيلة وهي نونان لأن عليها شدة وهي حرفان. فلما تقول يذهبونن التقى عندك ثلاث نونات، وهذا مكروه، فتحذف إحدى هذه النونات. على كل حال يبقى قولك بعد ذلك يذهبن، أو ستقول يذهبون وتحذف نون من الثلاث ويبقى نونان، فتقول يذهبون، فيلتقي يلتقي الواو الساكن يذهبون، الواو هذا حرف المد، هذا هو الضمير واو الجماعة الآن، وهو ساكن يذهبون، والنون المشددة أولها ساكن، فيلتقي ساكنان. طيب ماذا نفعل؟ نحذف أولهما فيصبح الباقي عندك يذهبن. طيب يذهبن ولا تفعلن، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن، كل هذه أفعال مضارعة فيها واو جماعة وفيها نون توكيد. يقول أهل العلم نون التوكيد الآن مفصولة من الفعل. تقول كيف مفصولة؟ وهي مربوطة بها متصلة، تكتب معها كتابة واحدة في كلمة واحدة. قالوا بل هي مفصولة بالواو. طب أين الواو؟ الواو محذوفة. سبحان الله، يعني كيف نتصرف الآن؟ نقول إن هذا الفعل غير مبني، غير مبني وفيه نون توكيد. نعم، لماذا؟ لأنه متصل بواو الجماعة. طيب وما حكمه إذا اتصل الفعل المضارع بواو الجماعة؟ يرفع بثبوت النون. طيب وأين النون؟ يذهبن ولا تسمعن. تقول هذا الفعل المضارع مرفوع بالنون المحذوفة لالتقاء الأمثال أو التقاء النونات. يعني علامة رفعه نون محذوفة، سبحان الله، هو كان مرفوعا بالنون وحذفت النون. طيب خلاص، هو مرفوع يعني ليس مبنيا. نعم، هو مرفوع أي معرب وليس مبنيا. هذا اتصالي، هذا بسبب اتصالي بواو الجمع، فصلت بينه وبين النون، ولذلك هو معرب وليس مبنيا. طيب وكيف إذا اتصل بهذا الفعل ألف الاثنين؟ جاء في القرآن الكريم قوله تعالى لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه لعنهم الله أن يشدد عليهم وأن يمنع عنهم الخيرات، قال قد أجيبت دعوتكما، لما دعا موسى وهارون أن يضيق الله على فرعون وملئه، أنك أتيت فرعون وملئه زينة وأموالا ليصدوا عن سبيل الله، ربنا يضل عن سبيلك. دعوة كبيرة على فرعون وملئه. نعم، هذا في أي سورة؟ في سورة يونس عليه السلام، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فالله سبحانه وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. طيب هنا قوله تعالى ولا تتبعاني، هذا فعل مضارع وقع في سياق النهي بلا النهية قبله، واتصل به ألف الاثنين لأن الخطاب لموسى وهارون، ولا تتبعاني، وهنا نون التوكيد وأيضا مربوطة بنون المثنى، ولذلك نون التوكيد الآن كسرت مبنية على الكسر للدلالة على المثنى، ولا تتبعاني. طيب يعني كيف يكون الإعراب؟ هذا فعل مضارع فيه نون توكيد مباشرة أو غير مباشرة؟ غير مباشرة لاتصال بألف الاثنين، غير مباشرة لاتصال الفعل بألف الاثنين. طيب وما حكم الفعل إذا اتصل به ألف الاثنين؟ يكون من الأفعال الخمسة. طيب الأفعال الخمسة ما إعرابها؟ ترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذف النون. طيب هذا الفعل هل هو مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ طيب ولا تتبعاني صدق بلا الناهية جازمة، لذلك هو مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه ماذا؟ علامة جزمه حذف النون. خلاص، وهذه النون الموجودة في الفعل هذه النون التوكيد وبنيت على الكسر لوقوعها بعد ألف الاثنين أو لدلالتها على المثنى. خلاص، بالنسبة لاتصال نون التوكيد بالفعل الذي اتصلت به ياء المخاطبة للمفردة المؤنثة، هذا يشبه إلى حد ما اتصال الفعل بواو الجماعة. يعني كنا نقول يضربونن ثم نقول يضربون ثم نقول يضربن. طيب ياء المخاطبة أنت تضربينن ثم لا يلتقي ثلاث نونات فنقول أنت تضربين، فلا يلتقي ساكنان فنقول أنت تضربن تضربن، لا تضربن أولادك يا فاطمة اصبري عليهم، لا تضربن. وهكذا يتصل نون التوكيد بالفعل المضارع المتصل بياء المخاطبة وهو من الأفعال الخمسة. فهذا الفعل في هذه الحال لا تضربنه ومجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون، وهو ليس مبنيا، لأن النون التوكيدية مفصولة عن الفعل بالضمير وهو ياء المخاطبة. إذن الحاصل أن الفعل المضارع يكون مبنيا إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، أما غير المباشرة فلا تخرجه عن الإعراب ويبقى معربا إما مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. وهنا يقول ابن مالك الجياني الأندلسي، ابن مالك كان في مدينة اسمها جيان في جنوب الأندلس قريبة من غرناطة، ولعل هذه البقاع حتى الآن بنفس الأسماء لأن غرناطة موجودة في الجنوب يقولونها باللغة الإسبانية غرناطة هي غرناطة، وجيان موجودة قريبة منها عند نهر من الأنهار، لا أدري هل هو نهر الوادي الكبير أو غيروا معالم المكان. على كل حال ابن مالك الجياني رحمه الله يقول في الألفية في إعراب وبناء الأفعال الأفعال يقول: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن، كيرعن أي النساء يرعن من فتن الذي يفتن بهن هو الذي يراع ويتأثر، نسأل الله السلامة. على كل حال قال هنا الرعيني رحمه الله، نعود إلى كلامه، قال: وتقدم أن الفعل يدخله من أنواع الإعراب ثلاثة: الرفع والنصب والجزم. طبعا هذا الكلام هو المضارع الذي لم يتصل به نون النسوة ولا نون توكيد مباشرة. ثم قال: إذا علم ذلك فالإعراب خاص بالمضارع صحيح، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه، نحو إياك نعبد وإياك نستعين. إذن فعل المضارع الأصل فيه أنه مرفوع، الأصل أي فعل مضارع تقابله أمامك، أي فعل مضارع تتكلم به تقول: أنا آكل، أنا أشرب، أنا أدرس، أنا أسافر، أنا أتعلم، كل فعل مضارع مرفوع، إلا إذا سبق بأداة من أدوات النصب التي سنأخذها إن شاء الله فيكون منصوبا، أو أداة من أدوات الجزم فيكون مجزوما، بخلاف ذلك لابد أن يكون مرفوعا. وهذا هو الأصل، الأصل في الفعل المضارع الرفع. يقول ابن مالك وغيره: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، مرفوع إذا جرد من الناصب والجزم، أي إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. ولذلك يقول العلماء: ما هو عامل الرفع في الفعل المضارع، يعني ما سبب رفعه؟ أكثرهم يقول: سبحان الله، ما سبب الرفع؟ هذا الأصل، لا تسأل عن الأصل، الأصل هو أنه إذا كان وحده بدون سبب لنصبه أو جزمه فهو مرفوع. قالوا: تجرده من النصب والجزم هو عامل الرفع فيه، هو عامل الرفع فيه، التجرد هذا سبب وهو عامل معنوي. ونحن قلنا من قبل نظرية العامل مهمة جدا جدا في النحو العربي، نظرية العامل أي السبب المسبب للأثر يعني الإعراب، هناك سبب يؤدي إلى إعراب، حرف جر يجعل بعده الاسم مجرورا، حرف النصب إن أخواتها تجعل بعدها الاسم أي المبتدأ منصوبا. هذه عوامل يا إخواني تسمى عوامل لفظية وهي أكثر العوامل، أما الأخرى فيسمونها العوامل المعنوية، كعامل الرفع في المبتدأ يقول لك: لماذا المبتدأ مرفوع؟ تقول: سبحان الله، هذه سنتهم، خلقهم الله هكذا، إذا بدأوا كلامهم باسم في أول جملة فلابد أن يكون مرفوعا. فالعامل هو معنوي غير مرئي، العامل هو وقوع الاسم في بداية الجملة، هذا هو العامل، يسمونه عامل الابتداء. طيب الفعل المضارع لماذا مرفوع؟ قالوا: لأنه وقع مجردا عن الناصب والجازم فهو مرفوع بالتجرد وهو عامل معنوي. هناك كلام آخر للمعربين ولأهل اللغة لا نحتاج إليه. إذن الفعل المضارع يبقى مرفوعا أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيهزمه. ثم قال المصنف رحمه الله: نحو قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هنا نعبد مرفوع ونستعين مرفوع. الأفضل إذا تعلمنا العامل، نظرية العامل، طبعا نظرية العامل هذه باتفاق العلماء القدماء والمحدثين هي أصل الإعراب في النحو العربي، لم يخالف في ذلك إلا رجل جهمي من الجهمية من الأندلس اسمه ابن مضاء رحمه الله القرطبي، ابن مضاء القرطبي من عاصمة المسلمين وحاضرة الإسلام في جنوب أوروبا قرطبة، التي كما قالوا عنها كانت تسبق عواصم الصليبيين في أوروبا بما لا يقل عن 300 سنة، تسبقهم بما لا يقل عن 300 سنة. وكان ملوك أوروبا يذهبون لتناول الدواء والعلاج في بلاد المسلمين في قرطبة وفي غرناطة وفي إشبيلية، طبعا إشبيلية الآن سيفيلا إلى آخر هذا، وبلد الوليد الذي يسمون الآن فالادوليدو هي اسمها بلد الوليد رحمهم الله، أسماء الملوك والأمراء. على كل حال ابن مضاء القرطبي الوحيد الذي أراد أن يهدم نظرية العامل ولم يوافقه أحد، وألف كتابا زعم أنه يستطيع أن يفسر اختلاف الحركات على ألسنة العرب في نهايات الكلمات، وأن هذا الكتاب يغني الناس عن دراسة النحو العربي، هكذا زعم. وهذا الكتاب من الكتب التي لم يرد الله سبحانه وتعالى البقاء لها، اختفت مع الحملات الصليبية على بلاد المسلمين إلى أن زالت دولة الإسلام من الأندلس، واختفت كثير من الكتب ما بين إحراق ونهب وسرقة، فاختفى كتاب ابن مضاء. ولحسن الحظ لم يكن هناك نسخة أخرى مخطوطة منه في أي بقعة من بقاع المسلمين، حتى قال بعضهم أصلا ابن مضاء عزم على كتابة مصنف يهدم فيه نظرية العامل ونظرية الإعراب في النحو العربي، ولكن الله قضى عليه الموت قبل أن يكتب هذا الكتاب أصلا. وبعضهم يقول كتبه واختفى، لكن على كل حال ما عندنا منه أي معلومات والله أعلم. فهنا العامل هذا هو أصل الإعراب في اللغة العربية. قال: إياك نعبد، إن فعل مضارع نعبد، قلنا الأفضل عند الإعراب أن نقول هو فعل مضارع مرفوع بالتجرد وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. وكذلك نستعين فعل مضارع مرفوع بالتجرد وعلامة رفعه الضمة. طيب بعد ذلك انتقل المصنف إلى النواصب، لأن الرفع الفعل المضارع ما في شيء يقال، ما في علامة، ما في أسباب أو ما في أدوات للرفع. هناك علامات للرفع أخذناها من قبل، الفعل المضارع يرفع بالضمة، يرفع بالنون إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب، هذه الضمة أو النون، هذه علامات الرفع في الفعل المضارع. نعم، أما هذه علامات الرفع في الفعل المضارع. أما النواصب طبعا هناك علامات للنصب وعلامات للجزم، ينصب به الفتحة أو ينصب بحذف النون، والجزم يلزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، وينصب ويلزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ويلزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. هذا كله تقدم ولا نحتاج إليه. الآن أسباب الإعراب المضارع، قلنا إنه مرفوع والعلة فيه أو العامل معنوي وهو التجرد. وأما نصبه فإذا سبق بأدوات النصب، قال المصنف رحمه الله تعالى: والنواصب التي تنصبه قسمان، قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة بعده. ما معنى هذا؟ يعني مثلا الفعل المضارع أريد أن أسافر، أن أحفظ، أن أتعلم. الفعل المضارع هنا تعلم منصوب، لماذا؟ سبق بأن، هذه تنصب الفعل المضارع، علامة نصب الفتحة. طيب أريد لأتعلم، أو سافرت لأطلب العلم، لأطلب. الفعل المضارع أطلب منصوب، لماذا؟ البعض يقول لأنه سبق بلام التعليل. طيب أحسنت، هذا محل خلاف بين العلماء. لماذا؟ لأنهم يقولون الذي نصبه ليست لام التعليل، ولكن الذي نصبه هي أن. طيب أين هي أن؟ مضمرة مستترة، منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والتقدير، أسافر لأن أطلب العلم. طيب لماذا يكلفون أنفسهم؟ الآن يقولون هناك أن هي التي تنصب، هل هذا من باب العبث؟ وقبل أن نبين هذا التفصيل نقول إن هذا الذي فصل عند البصريين فقط، الذين قالوا إن هناك أدوات أو هناك قسم لا ينصب بنفسه ولكنه ينصب بأن مضمرة، هذا كلام البصريين. أما الكوفيون فقالوا كل هذه الأدوات تنصب المضارع بنفسها، يعني أن ولن وكي وحتى ولم التعليل وفاء السببية واو المعية أو لم الجحود، كل هذا ينصب المضارع مباشرة، هذا كلام الكوفي. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار هذا الرأي ورجحه وقال هو أيسر. طيب البصريون ماذا قالوا؟ البصريون لا يتساهلون، قالوا الذي ينصب المضارع فقط أربعة أدوات، أربع أدوات، أن ولن وإذا وكي. طيب وماذا عن بقية الأدوات العشرة؟ يعني عندنا ست أدوات بعد ذلك، عندنا حتى والفاء والواو والمعية، وعندنا أو، عندنا لام الجحود، عندنا لام التعليل، هذه الأدوات لا تنصب؟ قالوا لا لا تنصب. طيب لماذا؟ الفعل المضارع بعدها منصوب. قالوا نعم نحن نعرف أن الفعل المضارع بعدها منصوب، لكنه ليس منصوبا بهذه الأدوات. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأدوات منها ما هو حرف جر، ومنها ما هو حرف عطف، فكيف تنصب المضارع؟ إذن هناك تفصيل عندهم. قالوا إذا كانت حرف جر مثل لام التعليل، أنا لام التعليل أصلا هو حرف جر، يعني لما تقول أسافر لأطلب العلم يعني التأويل أسافر لطلب العلم، فهذا حرف الجر يحتاج إلى ماذا بعده؟ يحتاج إلى اسم يا إخواني، لأن الجر من علامات الأسماء وحروف الجر تدخل على الأسماء، هذه من أساسيات التي قرأناها في بداية الدروس. فلما يأتي حرف الجر اللام وبعده فعل مضارع تقابلك مشكلة، كيف يدخل حرف الجر على فعل؟ هذا كله كلام البصريين وهم الحذاق، استمسك بهم، إذا رأيتهم فاستمسك بهم، وإذا رأيت من يردد كلامهم فالزم غرزه. سبحان الله، لا نقلل من الشأن من الفريق الآخر. وعلى كل حال ألفت المؤلفات في الترجيح والموازنات بين اختيارات البصريين والكوفيين، أو بين تأويلات أو بين إعرابات أو بين مذهب البصرة والكوفة، أكثر من 500 مسألة اختلفوا فيها، وكانت أكثر المسائل الصواب فيها مع البصريين، وفاز الكوفيون في بعض المسائل لكن أكثر القضايا كانت في جانب البصرة. على كل حال طبعا شيخ العثيمين رحمه الله وغفر له وطيب ثراه وأفادنا من علمه يختار ما يتيسر للطلاب المبتدئين، هو ليس الآن مرجحا بين المذهبين، هو الآن مسهل لنا، يقول لنا يا إخواني خذوا هذا، هذا سهل لتعلموا، في مضارع بعد هذه الأدوات منصوب خلاص، لا يهمك المحذوف والمقدر والمضمر والواجب، لأن فيه تفاصيل كثيرة سنراها الآن إن شاء الله أو في الدرس القادم، لأنني أعتزم أن نقرأ في هذا المجلس الأدوات التي تنصب المضارعة بنفسها، وأن نؤجل القسم الآخر النصب بأن مضمرة مختفية إلى الدرس القادم. لكنني أحب أن أضع مقدمة. هذه المقدمة أن الأدوات التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وليس بها مثل لام التعليل. قالوا لماذا؟ قالوا لأن لام التعليل حرف جر ولا بد أن يأتي بعده اسم. هذا أول مشكلة. المشكلة الثانية أنه جاء بعده فعل وهو منصوب، فما سبب نصبه؟ هذه المشكلة الثانية. قالوا الحل الذي يحل المشكلتين في آن واحد هو تقدير أن مضمرة مختفية، يعني قالوا مسافر لأطلب العلم بمعنى لأن أطلب العلم. قالوا إذا قدرت أن تستفيد شيئين، الأول أنك أوجدت السبب لنصب الفعل لأن هذا حرف الجر لا ينصب الأفعال، فأصبح أطلب منصوب أصبح منصوبا بأن، فتقول لأن أطلب. طيب حلت هذه المشكلة الأولى وهي سبب نصب الفعل المضارع. طيب والمشكلة الثانية ما هي؟ أن اللام حرف جر، أين الاسم المجرور بعده؟ قالوا إذا قدرت أن قبل الفعل أطلب فأصبح عندك مصدر مؤول لأن أطلب، هذا المصدر المؤول أن أطلب يكون في قوتي وفي محل مصدر صريح، والتأويل يكون لطلبي، أسافر لطلبي العلم، فيكون أن ومدخولها يعني أن والفعل المضارع بعدها مصدرا مؤولا، يكون مصدرا مؤولا في قوة المصدر الصريح أو في تأويل المصدر الصريح في محل ماذا؟ في محل جر باللام. لذلك يوجدون ما يجر باللام ويوجدون سبب نصب الفعل وهو أن، وتحل المشكلة. سبحان الله، هذا كلام البصريين. طيب إذا نعود إلى كلام الحطاب الرعيني، قال رحمه الله: والنواصب التي تنصبه أي مضارع قسمان، قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة بعده. طبعا ابن آج الروم هنا لما تعرض لهذه المسألة ذكر النواصب كلها تباعا دون أن يفصل، طبعا لأن ابن آج الروم مذهبه ماذا؟ مذهبه كوفي. ابن آج الروم الفاسي، هذا المغربي من فاس رحمه الله، وقبره أظن حتى الآن هناك. أنا ما زرت بلاد المغرب ولا أدري، لكن يقال إن قبره ما زال في مدينة فاس بالمغرب، المغرب الأقصى يسمونه، المغرب الأقصى أي أبعد آخر شيء في بلاد المسلمين غربا قبل المحيط الأطلنطي أو الأطلسي. ابن آج الروم لم يفصل، قال هذه الأدوات 10 نواصب المضارع، ولم يفصل بين ما ينصب بنفسه أو بغيره. طيب، لأنه كوفي كما قلنا. ثم قال الرعيني رحمه الله: فالأول 4. الأول يعني القسم الأول، النواصب التي تنصب بنفسها 4، وهي أن ولن وكي وإذا. قال أحدها أن: إن لم تسبق بعلم ولا ظن، نحو يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله وأن تصوموا خير لكم. هنا أتى بعلامة النصب الفتحة أو حذف النون، علامة النصب في الفعل المضارع. يريد الله أن يخفف، يخفف منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة. وقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، هنا تصوموا منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، علامة نصبه حذف النون. أي هنا قال أحدها أن إن لم تسبق بعلم أو ظن. لماذا يقول هذا الشرط إن لم تسبق بعلم أو ظن؟ لأن إذا سبقت أن بلفظة تدل على العلم أو الظن يكون لها إعراب آخر، لا تنصب المضارع. سبحان الله، يكون المضارع بعدها مرفوعا كما سيذكر ذلك. ماذا قال؟ قال فإن سبقت بعلم نحو علم أن سيكون، علم أن سيكون منكم مرضى. سبحان الله، إذا سألت أحدهم ما إعراب يكون، يقول هذا مضارع منصوب قبله أن، تقول له لا ليس منصوبا، هذا مرفوع أمامك موجود ضمة، ما سبب أنه مرفوع؟ لماذا لم تعمل أن النصبة؟ يقول بسبب السين، هذا السين فصل بين أن والفعل، هذا كله خطأ، هذا السين لا يعمل شيء، هذا السين لا يؤثر في الإعراب، هذا حرف استقبال أو حرف تسويف، يعني معنى سوف في المستقبل، لكنه لا يؤثر في الإعراب. الآن لماذا الفعل المضارع يكون مرفوع؟ لماذا مرفوع وقبله أن؟ نقول أن لا تنصب المضارع الآن، سبحان الله. لماذا؟ لأنها سبقت بالفعل علمة، إذا سبقت بالفعل علمة لا تنصب المضارع. طيب يعني ماذا يكون الإعراب؟ هل هذه نقول إنها أن مهملة معطلة لا عمل لها؟ الجواب لا، ليس هكذا. نقول هذه أن مخففة من أن الثقيلة أخت إن، الناصبة للأسماء الرافعة للأخبار، يعني إن وأخواتها انتقلنا إلى شيء آخر، الآن ننتقل إلى درس آخر، نخرج من باب المضارع إلى باب نواسخ الأسماء وتحديدا إن وأخواتها. سبحان الله، كيف ننتقل إلى هذا؟ يقولون أن تخفف ويهمل ذكر اسمها ويكون ضمير شأن محذوف، يعني أن الأمر سيكون كذا وكذا، والذي يأتي بعدها جملة فعلية خبر أن المخففة من أن، مرة أخرى علم أن سيكون، قالوا أن هذه مخففة من أن تنصب الأسماء وترفع الأخبار. طيب أين اسمها وخبرها؟ أنا لا أرى اسما ولا خبرا، اسمها محذوف، يجب أن يكون محذوفا. هذه أن المخففة من الثقيلة لا يذكر اسمها بعدها إلا شذوذا في كلامهم، وقد حفظ وكتب هذا الشذوذ ويدرس للأبناء للطلاب المتخصصين. الغالب أنه لا يذكر أن، يعني الأمر أو الشأن، هذا اسم أن. سيكون جملة فعلية في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة، يعني أن واسمها وخبرها، نعم أن واسمها وخبر، لكنها أن. كيف نعرف كل هذا؟ أنا قلت أو هو قال الحطاب رحمه الله إذا سبقت بعلم أو ظن. أين العلم؟ علم، هذا علم، هذه تدلك على أن هذا ليس أن الناصب للمضارع، هذا شيء آخر، إن وأخواتها. قال فإن سبقت بعلم نحو علم أن سيكون فهي مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، هذا الذي قلنا، والفعل مرفوع وهو وفاعل خبرها، سيكون هو، سيكون هو، يعني هناك فاعل بعد يكون، وهذا كله جملة فعلية خبر أن. قال كما تقدم في باب النواسخ، هذا واضح، باب النواسخ معروف، إن أخواتها من النواسخ، نواسخ عندك كان أخواتها وإن أخواتها وظن أخواتها، ويلحق بها أفعال الشروع المقاربة والرجاء والشروع، تلحق به كان أخواتها، وعندك الأحرف المشبهة بليس، ما الحجازية ولا الحجازية إلى آخر، ولا تو وإن إلى آخر. طيب إذن إذا سبقت أن بعلم خرجت من باب أن الناصبة للمضارع وانتقلت إلى باب الأحرف الناسخة إن وأخواته. ثم قال رحمه الله وإن سبقت بظن فوجهان، الظن حسبوا، حسب زعم، ظن. قال نحو حسبوا أن لا تكون فتنة، وحسبوا أن لا تكون فتنة، هنا سبقت بظن، الظن في قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون، أي أنك تستطيع، أو كما جاء في القراءات أن لا تكون وأن لا تكون، طيب، فهنا قرأت بالرفع وبالنصب، فمن قرأها بالرفع من القراء فجعل الفعل حسب بمعنى العلم، بمعنى العلم كأنها صدقت بعلم كما قرأنا الآن. وقرأ بذلك حمزة والكسائي الكوفيان وأبو عمرو، وقرأ الباقون بالنصب يعني حسب ألا تكون، ونحن نقرأ بهذه القراءة في رواية حفص عن عاصم المشتهرة الآن. والباقون هذا سوف يشمل ورش عن نافع المدني، وهذا المقروء به في شمال غرب بلاد المسلمين العربية، شمال غرب أفريقيا. فهنا يقول وإن صدقت بظن فوجهان، نحو حسب ألا تكون فتنة. حسب ألا تكون الآن الفاعل مضارع منصوب، وهنا الحسبان بمعنى الظن كما قلنا. وإذا أجرينا الفعل حسب بمعنى العلم أي تأكدوا وأيقنوا، فنقرأ ألا تكون فتنة. طبعا أن ومعها لا، لا النافية لا تؤثر في الإعراب كما قلنا ذلك من قبل مرارا، لا تؤثر في الإعراب. فالعمل هو أن ويأتي بعده المعمول بتكون، العامل هو أن والمعمول هو الفعل المضارع تكون. فقوله حسب ألا تكون أو ألا تكون فتنة، يجوز الرفع والنصب على الإعمال والإهمال. هذه الملحوظة أو هذا الكلام مهم بالنسبة للنصب بأن، ننتبه إذا سبقت بعلم أو بظن فإنها لا تنصب مباشرة. إذا سبقت بعلم احذر من أن المسبوقة بعلم، فإن الفعل المضارع بعدها مرفوع لأنه فعل مضارع ومعه فاعل يكون جملة خبر أن، واسم أن محذوف ضمير الشائع. أما إن صدقت بظن فلها وجهان، لأن الظن يدل على إما العلم وإما على الشك. هناك ألفاظ أخرى للظن، ممكن ظن، ممكن حسب، ممكن خال، ممكن زعم، هذه يجوز فيها هكذا. أما العلم فعندك علم، ممكن ظن أيضا لأن الظن تأتي هكذا وكذا، ممكن وجد، تبين، تحقق، رأى، جزم، اعتقد. تقول مثلا اعتقدت أن سينجح المجتهدون، اعتقدت أن أو رأيت أو تحققت أو جزمت أو علمت أو تبينت أن سينجح المجتهدون، أنا متأكد من هذا. ينجحوا مرفوع، فعل المضارع مرفوع. طيب على كل حال ننتقل بعد ذلك. طبعا هنا أن هذا حرف مصدري، يسمونه حرف مصدري حرفا مصدريا. لماذا يسمونه حرفا مصدريا؟ لأنه مع الفعل المضارع بعده يسبك أو يركب في قوة المصدر الصريح، ويسمونه المصدر المؤول. يعني قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، هذا في قوة ماذا؟ صومكم خير لكم. أن تصوموا في قوة صومكم. أريد أن أسافر، أو أسافر لأتعلم يعني للتعلم، أريد أن أسافر، أريد السفر، وهكذا. بعد ذلك قوله والثاني لن، نحو لن نبرح عليه عاكفين. الثاني من الأدوات التي تنصب المضارعة بنفسها أن، لن، ومثله قوله تعالى لن نبرح عليها عاكفين. ولن تنفي المستقبل لنفي المستقبل، وليس النفي بها على سبيل التأبيد، ليس مؤبدا. هذا كلام المعتزلة. المعتزلة هم الذين قالوا إن لن تنفي نفيا مؤبدا. طيب لماذا المعتزلة ورجالهم وفقهاؤهم وقراؤهم يقولون هذا الكلام؟ ليخدموا عقيدتهم، عندهم عقيدة. ما هي عقيدة المعتزلة في رؤية الله سبحانه وتعالى؟ أنهم لا يرون ربهم إلا في الجنة، لا في الدنيا ولا في يوم القيامة. نحن عندنا رؤية يوم القيامة إن شاء الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ننظر إلى الله سبحانه. هم قالوا ناظرة معنى منتظرة، هذا حتى من الناحية اللغوية خطأ، لأن هنا إلى ربها ناظرة، الفعل نظرة إذا تعدى بإلى فيكون بالنظر بالعين، أما نظرة بمعنى انتظر فلا يأتي بعده إلى. أما إذا قلت نظرت إليه بمعنى رأيته بعيني، أما إذا قلت نظرته وانتظرته بمعنى انتظر، أيضا نظرته بمعنى انتظرته، لكن نظرت إليه أي رأيته بعيني. فهنا قوله تعالى إلى ربها ناظرة يعني رؤية حقيقية بالعين، وهم نفوا ذلك، وأن هذا من الأمور التي امتحنوا بها أهل السنة في زمن الدولة العباسية، في زمن الإمام أحمد رحمه الله المتوفى سنة 241 من الهجرة، فكان ممن امتحن وقتل أحسبه شهيدا محمد بن نصر الخزاعي رحمه الله، والأثر في كتب العقيدة ككتاب الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري الحنبلي، لما سألوه أمام الخليفة العباسي أظنه المعتصم، لما قالوا له هل ترى ربك يوم القيامة، كانوا يمتحنون أهل السنة بهذا، هل ترى ربك يوم القيامة، فقرأ عليهم قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقام هذا الرجل أظن هو ابن أبي دؤاد هذا، قال يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل يعبد ربا غير الذي نعبده، إنه يرى ربه يوم القيامة ونحن لا نراه إلا في الجنة، اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في رقبتي. فقام الخليفة مغضبا وقال والله لا يقتله أحد غيري، فأمر بالسيف فأحضر وقتله أمير المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال المعتزلة، ويذكر أنه يعني علق رأسه وكتب عليها هذا رأس الكافر الزنديق محمد بن ناصر الخزاعي، سبحان الله فتنة كبيرة. على كل حال المعتزلة يعني رؤوس هذه الفتنة، ينفون الرؤية ويعتقدون أن النفي بلن مؤبد، لماذا؟ ليخدموا عقيدتهم. في قول الله تعالى لموسى لن تراني، قال لن تراني ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فقوله تعالى لن تراني لموسى عليه السلام ينفون الرؤية تماما قبل دخول الجنة، لا في الدنيا ولا يوم القيامة. وطبعا الزمخشري محمود بن عمر هذا الذي لقب نفسه بجار الله، كلمة جار الله لأنه ترك بلدته زمخشر من ناحية أوزبكستان واتجه إلى مكة وجاور بيت الله الحرام في آخر حياته، فسمونا أو يلقب نفسه بجار الله الزمخشري. في كتابه الكشاف شرح ذلك وأسس له ورد عليه أهل السنة. على كل حال النفي بلن ليس مؤبدا وإنما حسب السياق، يعني أنت إذا قلت لصاحبك تعال معي نذهب إلى السوق أو نذهب إلى الدرس أو نذهب إلى مكان معين حاجة من حاجات، فقال لك لا يا أخي أنا لن آتي، إذا قال لك لن آتي هل هو يقصد النفي المؤبد؟ الجواب لا، ليس مؤبدا، هو قال لن آتي يعني الآن، ربما يأتي غدا. أما إذا وجدت قرينة، فلو قال مثلا لن آتي أبدا، إذا عندك قرينة خلاص يكون النفي مؤبد، وإذا قال لن آتي الآن يعني الآن كلام واضح سوف يأتي غدا، لكن إذا قال لن آتي فقط بدون أي قرائن ولا أي ألفاظ أخرى فيبقى المعنى مفتوحا محتملا، النفي المؤقت أو النفي المؤبد، والله أعلم. طيب النوع الثالث أو الأداة الثالثة من أدوات النصب، قال الحطاب رحمه الله والثالث كي المصدرية، وهي المسبوقة باللام لفظا نحو لكي لا تأسوا، أو تقديرا نحو جئتك كي تكرمني، فإن لم تقدر اللام فكي جارة، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها وجوبا. هذا الكلام يعني الحاصل أو الخلاصة فيه أن الفعل المضارع بعد كي منصوب دائما، سواء قلت كي هي التي نصبت بنفسها وهذا هو الأصل، أو قلت هناك أن بعد كي مقدرة مضمرة والفعل المضارع منصوب بأن بعد كي، سواء قلت هذا أو لم تقل، سواء قلت اللام قبلها سواء قلت كي قبلها لام يعني لكي، فأنت على كل حال ستنصب الفعل المضارع بعد كي، ليس عندك غير هذا، ما فيها أوجه أخرى. طيب أما سبب نصبه أو العامل فيه، قالوا العامل فيه هو كي نفسه، وهذا مذهب الجمهور، كي هي تنصب الفعل المضارع. وهناك فريق يرى أن كي تنصب الفعل المضارع بشرط إذا كان قبلها لام يعني لكي، هذه اللام هي لام التعليل، لام التعليل يسمونها لام كي، لام الجهود هذا عفوا، لام كي هذه هي التي تسبق تدل على العلة تسبق كي، فإذا سبقت اللام كي يكون المضارع منصوبا بكي، وإذا لم تسبق اللام أنت تقدر اللام مقدرا، يعني مثلا جئتك كي أستعين بك، فالتقدير لكي أستعين بك، فهنا الفعل المضارع منصوب بكي. كيف عرفنا أنه منصوب بكي؟ لأن قبلها لام، لام التعليل. طيب إذا لم يقدر قبلها لام تعليل وليس موجودا ولا أي شيء، أقول مثلا جئت كي أتعلم، فتسألني هل أنت تقدر قبلها اللام؟ فتقول جئت كي أتعلم بمعنى جئت لكي أتعلم، فيقول لك لا أنا لا أقدر اللام، هو فقط الكلام جئتك كي أتعلم. قالوا في هذه الحال كي حرف جر بمعنى اللام، حرف جر بمعنى اللام بمعنى لأتعلم، والفعل المضارع وبعدها منصوب بأن مضمرة. لماذا؟ لأن كي حرف جر وبعدها أن والفعل مصدر مؤول مجرور، كي أتعلم يعني للتعلم، إن كي بمعنى لام التعليل. سبحان الله، يعني خلاصة الكلام إذا كانت هناك لام تعليل قبل كي فتكون اللام هي حرف الجر، وكي مصدرية. ما معنى مصدرية؟ يعني هي التي تنسبك مع الفعل المضارع فتكون ماذا؟ فتكون مصدرا مؤولا في قوة المصدر الصريح، في قوة المصدر الصريح، وتكون هي المجرورة باللام إذا قدرت اللام قبل كي، لكي أتعلم يعني للتعلم، فكي هنا كأنها مثل أن، كأنها مثل أن حرف مصدري يتركب مع الفعل المضارع فيكون مصدر، هذا إذا قدرت اللام. طيب إذا لم تقدر اللام يقول خلاص كي هي حرف الجر وبعدها أن مضمرة هي التي نصبت المضارع، فيكون أن والمضارع هذا المصدر الأول في محل جر بكي وهي حرف جر الآن. سبحان الله. طيب الآن تقابلنا مشكلة في تقسيم الأدوات، نحن ما زلنا في القسم الأول الأدوات التي تنصب بنفسها، الآن كي أصبح منها نوعان، نوع ينصب بنفسه المضارع وهناك نوع لا ينصب المضارع وإنما يكون المضارع منصوبا بأن المضمرة. متى تنصب كي بنفسها؟ إذا سبقت باللام لفظا أو تقديرا. طيب إذا لم تسبق باللام لا لفظا ولا تقديرا تكون هي حرف جر ولا ينصب المضارع بنفسه وإنما يكون المضارع منصوبا بأن مضمرة خلاص، ولذلك تنتقل إلى القسم الثاني وهي الأدوات التي تنصب بأن مضمرة بعدها ليس بنفسها، بأن مضمرة بعدها وليس بنفسها، ولذلك المصنف يعني بعد ذلك عندما يتكلم عن الأدوات الأخرى سيذكر هذه الأداة مرة أخرى، كي الجارة، حرف الجر هذا. طيب على كل حال بعد ذلك ينتقل إلى الأداة الرابعة والأخيرة من الأدوات التي تنصب الفعل المضارع بنفسها، وهي إذا، حرف جواب معروف. يقول مثلا سأزورك غدا، يقول إذا أكرمك. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرابع إذا، الرابع من الأدوات التي تنصب بنفسها، والرابع إذا إن صدرت في أول الكلام وكان الفعل بعدها مستقبلا ومتصلا بها. هذه ثلاثة شروط الآن: صدرت في أول الكلام وكان الفعل بعدها مستقبلا ومتصلا بها، لم يصل بينها وبينه فاصل. قال: أو منفصلا عنها بقسم. يعني إذا دخل قسم تقول إذا والله أكرمك، هذا الفاصل والله لا يؤثر في شيء. يعني ما مثاله؟ أن نقول مثلا سأزورك غدا فيقول إذا أكرمك، فهنا إذا جاءت في صدر جملة الجواب، سأزورك غدا إذا أكرمك في صدر الجملة، والفعل مستقبلا، الفعل بعدها جاء مستقبلا، إذا أكرمك يعني عندما تزورني في المستقبل، ومتصل بهذه الأداة مباشرة إذا أكرمك، اتصل بإذا. ما قلت له إذا حينما تزورني غدا سأكرمك، الآن مرفوع خلاص، سأكرمك مرفوع. إذا حينما تزورني غدا أنتظرك، إذا حينما تزورني غدا أكرمك، الآن مرفوع. أما إذا قلت إذا أنتظرك، إذا أكرمك مباشرة بدون فاصل، الآن منصوب فعل مضارع بعد إذا. لكن هناك بعض الأساليب أو التعبيرات إذا دخلت بين إذا وبين الفعل فلا غضابة في ذلك ولا إشكال، ويبقى الفعل منصوبا، مثل القسم أو لا النافية، فتقول مثلا إذا والله أكرمك، منصوب أيضا، والله القسم لا يؤثر، هذا مسموح له الدخول بين إذا وبين الفعل. كذلك لا النافية، إذا لا أتأخر في عملي. واحد يقول سأزورك غدا فتقول له إذا لا أتأخر في عملي، يعني سأعود مبكرا حتى أنتظرك. إذا لا أتأخر، هنا دخلت لا النافية بين إذا وبين الفعل، لا مشكلة، والفعل منصوب. فهنا قال المصنف رحمه الله: أو منفصلا عنها بقسم أو بلا النافية، نحو إذا أكرمك، أو إذا والله أكرمك، أو إذا لا أخيبك. الآن عندها ثلاثة أمثلة للأحوال الثلاث. إذا أكرمك، الآن فعل مضارع جاء متصلا بإذا ودل على الاستقبال، وإذا في بداية الكلام، هذا مثال المصنف، الشروط الثلاثة متحققة. المثال الثاني قال: أو إذا والله أكرمك، هنا فاصل بين إذا وأكرمك، وهو القسم والله، ولا إشكال في ذلك أن القسم مسموح له. ثم قال: أو إذا لا أخيبك، إذا لا أخيبك، فهنا الفعل المضارع أخيبك منصوب، لماذا؟ بسبب إذا، لكن هناك فاصل وهو لا النافية، قلنا لا تؤثر، لا ليس فيها مشكلة، مسموح لها بأن تفصل بين إذا والفعل المضارع ويبقى عمل إذا في الفعل المضارع. قال المصنف جوابا لمن قال أنا آتيك، يعني واحد يقول لك أنا آتيك، أنا جاي لك، أنا أجيك، فتقول إذا أكرمك، أو إذا والله أكرمك، أو إذا والله، أو إذا لا أخيبك، كل هذا فعل مضارع منصوب بإذا، إذا في صدر جملة الجواب، لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل إلا بالقسم ولا النافية، هذا مسموح، وأيضا الفعل يدل على الاستقبال بمعنى أن هذا سوف يحدث في المستقبل. ثم قال المصنف وتسمى حرف جواب وجزاء. إذن هذه حرف جواب وجزاء. حرف جواب وجزاء. طيب ما أمثلة إذن المهملة التي لا تعمل بسبب عدم استيفاء الشروط التي ذكرت الثلاثة؟ لما مثلا واحد يقول لك أنا مجتهد في دروسي، فيقول لك أنت إذن تنجح، أنت إذن تنجح. طيب أنا سأجتهد في دروسي، هذا مستقبل، فتقول له أنت إذن تنجح، تنجح بالرفع، أنت إذن تنجح بالرفع. لماذا؟ هذا إذن يدل على الاستقبال ولم يفصل بينه وبين فعله بشيء، أنت إذن تنجح. قالوا لأنها لم يصدر بها جملة الجواب، لأن الجملة بدأت بماذا؟ بأنت. الجملة بدأت بأنت، فقال أنت إذن تنجح، فهنا لا ينفع، لازم تكون في صدر الجملة، لا يأتي قبلها شيء. هناك مسائل اختلف فيها العلماء، مثل دخول النداء، الفصل بالنداء بين الفصل بالنداء بين إذن وبين الفعل. نعم، مثل قولك مثلا، واحد يقول لك أنا سأجتهد، محمد سوف يجتهد، فيقول له إذن يا محمد تنجح، إذن يا محمد تنجح. الآن وقعنا في إشكالية ماذا؟ إذن يا محمد تنجح. طيب تنجح منصوب أو مرفوع؟ إذا قلنا إذن تعمل فيه فيكون منصوبا، فنقول إذن يا محمد تنجح. وهذا مذهب من يرى أن النداء مسموح له بالفصل بين إذن وبين الفعل، ويبقى العمل، ويبقى عمل إذن النصب. طيب والرأي الآخر الذي يقول لا ينفع، فقط القسم والنفي هو الذي يسمح له، أما النداء فلا يسمح له. فقالوا إذن يا محمد تنجح بالرفع. وكذلك أنا سأجتهد في هذا اليوم، فيقول إذن يوم الامتحان تفرح، لأنك مجتهد في الدراسة، إذن يوم الامتحان تفرح. هنا يوم الامتحان الظرف، يسمح له أو لا يسمح؟ كذلك فيه خلاف. فعلى من أجاز الفصل بالظرف فيقولون إذن يوم الامتحان تفرح، عفوا تفرح منصوب. لماذا؟ لأنه يجوز أن يفصل الظرف بين إذن والفعل، إذن يوم الامتحان تفرح. وأما الذي لم يوافق قال إذن يوم الامتحان تفرح بالرفع. فهذا مما اختلف فيه، دخول الظرف أو شبه الجملة أو دخول النداء بين إذن والفعل. الذي أجاز هذا الفصل مع إبقاء العمل أشهرهم ابن عصفور الإشبيلي، ابن عصفور الإشبيلي من كبار وأئمة اللغة في الأندلس رحمه الله، من كبار نحويي الأندلس ابن عصفور الإشبيلي، وله كتاب في التصريف، وله كتب ومؤلفات رائعة جدا في اللغة، وله اختيارات دقيقة، حتى قيل لم يدخل أو لم يولد في بلاد الأندلس أنحى من ابن عصفور الإشبيلي، هذا إشبيلية أو كما يقال الآن سيفيلا. فهذه إذن الأداة الرابعة من الأدوات التي تنصب نفسها، وقلنا فيها ثلاثة شروط وقرأنا هذا ووضحناه بحول الله سبحانه وتعالى. هنا نتوقف عند القسم الثاني، وهي الأدوات التي تنصب المضارع ليس بنفسها، ولكن ينصب المضارع بإضمار أن بعد هذه الأدوات. وهي أيضا يقولون هناك أدوات ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا أو بأن مضمرة جوازا، يقسمون هذه الأدوات. فنحن نتوقف هنا إن شاء الله، وقبل أن نغادر مجلسنا عندي فوائد أقولها إن شاء الله. منها طبعا الحرف أن أو الأداة هذا ينصب الفعل المضارع ويخلصه للاستقبال. إذا لم يتمكن أن من الدلالة على الاستقبال فربما لا ينصب. هذا كلام العلماء جميعا، أن إذا لم يكن دالا على المستقبل فإنه لا ينصب، لأنه حرف استقبال لابد أن ينصب المضارع إذا كان دالا على الاستقبال. وهذا عليه اعتراضات من بعض النحاة، وهي اعتراضات قوية، لأنه جاء في القرآن أن وهي غير دالة على المستقبل، لأنهم يقولون حرف مصدري واستقبال ينصب المضارع دائما، يقولون هكذا. فهناك من يعترض على أنه حرف استقبال لأنه ليس مستقبلا دائما، وقالوا من أدلة ذلك، يعني من الأدلة التي جاءت فيها أن تنصب المضارع وهي غير دالة على الاستقبال، في القرآن الكريم قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. طيب المقصود هنا ماذا؟ المقصود حكاية الحال وليس المستقبل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، يعني إلا أن آمنوا بالله، يحكي حالهم في الماضي وليس مستقبلا. أيضا قوله تعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني أتقتلون رجلا في حال قوله ربي الله يؤمن بالله وتقتلونه، فهذا حال وليس استقبال. قوله تعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ليس عليهم سبيل، في سورة التوبة. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يعني أنهم في حالة ماذا؟ لا يجدون ما ينفقون. هذا كل حال ليس مستقبلا، ومع ذلك فكما نرى أن تعمل عاملة. فهنا يعني نقطة شرط الدلالة على الاستقبال في أن، هذه محل اعتراض وهو اعتراض قوي. أيضا فائدة أخرى في هذا الباب متعلقة أيضا بأن، وهي أنها يقال فيها دائما ناصبة ومصدرية، فقد تأتي كذلك للتعليل تدل على العلة وهي ناصبة أيضا، ذلك كقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، لماذا؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني بسبب أنه إذا ضلت إحداهما أو نسيت فقد جعل الله شهادة الرجل بامرأتين. فهنا قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، بمعنى التعليل، بسبب أنه إذا ضلت إحداهما فالأخرى تذكره، فهنا أن تعليلية ليست فقط مصدرية أو مستقبلة أو كذا، لكنها أيضا تعليل. قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، العلة أنكم تضلون، فالله يبين لكم، هذا علة. وقوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أن تميد بكم، يعني لماذا ألقى الله في الأرض رواسي العلة؟ حتى لا تميد بكم، فقال أن تميد بكم، هذه أن تعليلية. ذكر الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن أن من حروف العلة اللام وكي وأن، يعني جعل أن من حروف العلة مع اللام وكي، لكن معظم النحاة لا يرون ذلك ولهم تأويلات، معظم النحاة لهم تأويلات في أن. البصريون يؤولون كلمة مخافة أو كراهة قبل أن، يعني هنا أن تضل إحداهما فتذكر أخرى، فقال مخافة أن تضل إحداهما أو كراهة أن تضل إحداهما، فالبصريون يقدرون كلمة مخافة أو كراهة قبل أن. يبين الله لكم أن تضلوا، بمعنى ماذا؟ يبين الله لكم مخافة أن تضلوا أو كراهة أن تضلوا، وهكذا بقية الآيات. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي كراهة أن تميد بكم أو مخافة أن تميد بكم. هذا تأويل البصريين. الكوفيون طبعا على كلام البصريين إذا قدرنا كلمة كراهة أو مخافة قبل أن والمضارع فيكون التأويل مثلا وألقى في الأرض رواسي كراهة أن تميد بكم، يعني كراهة أن تميد بكم، هذا أن تميد مصدر مؤول في محل جر مضاف إليه بعد كراهة، لأن كراهة مصدر مضاف، أن تضل إحداهما يعني كراهة أن تضل إحداهما، كراهة ضلال إحداهما، فهنا أن تضل في محل جر بالإضافة يعني مضاف إليه بعد المصدر هو كراهة. هذا على كلام المصريين. أما الكوفيون فقالوا أن هنا تكون بمعنى أو يكون تأويلها لألا، ونرجع مرة أخرى إلى نفس الآية نفسها ونقرأها لكن بتأويل الكوفيين. قالوا لألا في قوله تعالى أن تضل إحداهما بمعنى لألا تضل إحداهما، وقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا يعني يبين الله لكم لألا تضلوا، وألقى في الأرض رواسي أن تمد بكم يعني لألا تمد بكم، وهكذا. هذا كلام الكوفيين وأيضا له وجاهته، الله أعلم. طيب فائدة أخرى لهذا الباب، من خصائص أن زيادة لا بعدها، قد تزاد لا بعدها، يعني تأتي لا زيادة ليست نافية لكنها زائدة، وهذا في المواضع التي يؤمن فيها اللبس بين زيادة لا وبين أنها نافية، كقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لئلا يعلم أهل الكتاب، وهذه الآية فيها شاهد آخر سنشرحه الآن، لئلا يعلم أهل الكتاب، التأويل لأن يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب يعني لأن يعلمه، فهنا لا زائدة. طيب هنا ألا، طبعا هذا خلاص الذي قلناه. الشاهد الآخر ألا يقدرون على شيء، لماذا يقدرون مرفوع؟ أن لا يقدرون مرفوع، هنا أن لا يقدرون، هل مرفوع لأنه لا فصلت بين أن ويقدرون؟ لا، يعني لا نافية لا تؤثر في الإعراب، لا يقدرون، أن لا يقدرون مرفوع لأنها سبقت بعلم يعلم أهل الكتاب، فهنا أن المخففة من الثقيلة وليست أن التي تنصب المضارع. على كل حال من أمثلة زيادة لا أيضا بعد أن قوله تعالى موسى عليه السلام قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، أي ما منعك أن تتبعني. سبحان الله، هنا نحن نقرأ هذه الآية ما منعك ألا تتبعني، يعني ماذا؟ يعني ما منعك أن تتبعني، هذه لا نافية. سبحان الله، إذا لم نقدر، يعني إذا لم نقدر لا زائدة ليست نافية، هي زائدة وليست نافية. سبحان الله، إذا لم نقدرها زائدة سوف يكون المعنى ماذا؟ ما منعك من عدم اتباعي، ما منعك من عدم اتباعي، ليس المقصود هذا، ويقول ما منعك من اتباعي إذ رأيتهم ضلوا أفعصيت أمري، هكذا يكون التأويل. ومثله قوله سبحانه وتعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هي بمعنى ماذا؟ بمعنى ما منعك أن تسجد، ما منعك أن تسجد، لأن لو كان المعنى ما منعك ألا تسجد لا نافية فيكون المعنى أن إبليس كان ساجدا. سبحان الله، ننتبه إلى هذه الدقائق اللغوية، ما منعك ألا تسجد بمعنى ما منعك أن تسجد للا زائدة ليست نافية، لو كانت نافية سوف يكون المعنى أن إبليس سجد. سبحان الله، لذلك حتى جاء في آية أخرى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهنا مباشرة قال يا إبليس ما منعك أن تسجد بدون هذه اللا الزائدة. طبعا هنا زيادة لا في سورة الأعراف الآية الأولى التي فيها زيادة ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هذه في سورة الأعراف. أما الأخرى في سورة صاد قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، طبعا خلقت بيدي من أدلة أهل السنة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وخلقت بيدي يدل على فضل الله سبحانه وتعالى على آدم وأنه له منزلة عظيمة، وله كان هذا يعني بمعنى الفضل والنعمة فقط ما خلقت بيدي أي بنعمتي وفضلي، فلا يكون لآدم فضل على غيره، فلماذا يحج الله سبحانه وتعالى إبليس ويقول له ما منعك أن تنزل لما خلقت بيدي، يعني هذا المخلوق وهو آدم له فضل عليك يا إبليس، وهو أنني خلقته بيدي، يعني هذا مما يدل على إثبات اليدين لله وأن الله خلق بهما آدم، وهذا من فضائل آدم عليه السلام. طيب على كل حال نعود هنا زيادة لا في سورة الأعراف وعدم زيادتها في سورة صاد له تفسير لغوي أن هذا السياق يحتاج إلى كذا وهذا الآخر لا يحتاج، لكنه المقام لا يسعنا الآن ولا نستطيع أن ندخل في هذا الآن. فائدة أخرى إن شاء الله نختم بها هذا المجلس متعلقة بإذا، الحرف الرابع من الأحرف الناصبة بنفسها. في بعض الجمل تحدث إشكاليات إذا وقعت إذا في صدر جملة ولكنها جملة جواب شرط أو جواب قسم، وقعت في صدر جملة جواب شرط أو جواب قسم فلا تعمل شيئا. لماذا؟ لأنها لا يعتمد عليها ولكنها تكون أداة ربط أو تقع في جملة مربوطة بالكلام الذي قبلها، في الحقيقة لم تقع في صدر جملة وإنما وقعت في صدر جملة مرتبطة بما قبلها، فلذلك الفعل بعدها يكون مجزوما في جواب الشرط. يتضح المقال بالمثال، قولهم إن تأتني إذا أكرمك، إن تأتني إذا أكرمك، أكرمك بالجزم. لماذا؟ لأنه في جواب إن، إن تأتني طبعا إن يجزم فعلين كما سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة، إن تأتني ما الجواب أكرمك، لكنه وضع إذا. واحد يقول طيب إذا في صدر جملة الجواب، هذا الجواب مرتبط بشرط ليس جوابا مستقلا، لما تقول أزورك غدا فيقول إذا أكرمك، هذه جملة مستقلة، لكن يقول إن تأتني إذا أكرمك، جملة إذا أكرمك مرتبطة بإن، ولذلك وإن كانت في صدر جملة إلا أنها جملة مرتبطة بما قبلها، وهنا يسقط عملها. لا تعمل نصبا ولكن الفعل المضارع بعدها مجزوم بإن الجازمة. كذلك إذا وقع في جواب القسم نحو قولهم والله، مثلا واحد يقول لك إذا، يقول لك أزورك فتقول والله إذا أكرمك، والله إذا أكرمك، سبحان الله، والله ماذا إذا أكرمك مرفوع لأنه في جواب القسم، في قسم والله إذا أكرمك. يعني إذا غيرت الترتيب وقرأت إذا والله أكرمك منصوب، أما إذا قلت والله إذا أكرمك مرفوع. لماذا؟ إذا بدأت الجملة بوالله فهذا قسم يحتاج إلى جواب وهو قولك أكرمك جواب القسم، وإذا ما وقعت في صدر جملة مستقلة وإنما وقعت في صدر جملة جواب القسم، والفعل المضارع هنا مرفوع ليس هناك سبب لنصبه. إذا لا تعمل لأنها غير مصدرة تصديرا حقيقيا، هذا التصدير الآن ليس حقيقيا. فهنا سبحان الله لو قلبت أو قدمت وأخرت فقلت إذا والله أكرمك، إذن والله يكون هذا منصوب أكرمك، لأن دخول القسم بين إذن والفعل لا يؤثر كما قلنا. فلو قلت إذن والله أكرمك فهذا يكون منصوبا، أما إذا قلت والله إذن أكرمك بالرفع، هذا آخر ما أردت أن أقوله وجمعته، والحمد لله أولا وآخرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يعلمنا علما نافعا، وأن يستخدمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والقبول، وأن يبارك في أعمالنا وأعمارنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل سبحانه وتعالى، وأن يوحد صف المسلمين، وأن يرحم إخواننا المستضعفين، وأن ينجيهم من بطش اليهود المجرمين وحزبهم وأعوانهم، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يوفق علماءنا ومشايخنا، وأن يجمعهم على كلمة سواء. وجزا الله خيرا الإخوة القائمين على الموقع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.